هذا الأخ اللي سبق سؤاله بالمنديل يقول أنا مسلم من خارج المملكة المباركة، لمن بيعتي؟ من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، لكن هذا مشروط بالقدرة بالإمكان. إذا كنت في خارج المملكة ولك حكومة، هذه الحكومة يعني صار بينها وبين المحكومين مثل العقد، عقد على أن يجلبوا منفعتهم كمجتمع وأن يدفعوا مضرتهم، والغالب أن مثل هذه المجتمعات تنصب يعني حاكما أو تنصب رئيسا، رئيس جمهورية أو رئيس حكومة، تنصبه على أساس دستور يبني منطلقاته على أمور دنيوية، يعني سياسة دنيوية، غالبا يجلبون منفعتهم ويدفعون مضرتهم، لكن ما في بيعة على الكتاب والسنة. لا يقول أنا أبايعك على الكتاب والسنة وهو يقبل ذلك، لأنه لو أراد أن يطبق الكتاب والسنة لا يرضى شعبه، لا يرضون بهذا. يقول لا، نحن ما بايعناك على هذا، بايعناك على الدستور، بايعناك على أشياء قانون تواضعوا عليه. هذا القانون غالبا ينظر للمصلحة الدنيوية، لا ينظر إلى مدلول الإسلام. فلهذا لا تجد معني بيعة يقول بايعتك بالسمع والطاعة على الكتاب والسنة إلا هنا. أنت يا أخي ما دمت خارج المملكة وفي بينك وبين ولي أمرك أو الحاكم عهد، ففي له عهده ما لم يكن معصية لله. ثم انظر الآن، أنت لما تصلي أين تستقبل؟ ألا تستقبل الكعبة؟ والكعبة يخدمها من؟ يتولى أمرها من؟ إمام المسلمين، خادم الحرمين، الملك عبد الله. لما تجي تحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، تحت إمرة من؟ تحت قيادة من؟ فأنت بحسب استطاعتك. لما تقام الحدود الشرعية هنا أنت تعارضها؟ إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الأمر مشروط بالقدرة يا أخي. فأرجو أن يكون واضح هذا، ولا تكتب بمنديل، سؤالك جيد ما في شيء. أي نعم، اللهم صل على رسول. أي يقول هل يعلم أن أحد من أهل البدع والعقائد الفاسدة تولى إمامة الحرمين على مدى التاريخ، وتحديدا من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا التاريخ؟ يذكر أنه في الدولة العبيدية أن الروافض ربما يعني لأنه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريب، قد يكون الإسلام غريب في فترة من الفترات ثم يزول. لا يدال لصاحب البدعة، لا يدال لصاحب البدعة، ولو قدر أن صاحب بدعة يعني تسلط فيصلى خلفه، كما روي أن بعض الصحابة يصلي خلف نجدة الحروري وهو حروري، والروافض يعني أو كانوا يعني حصل لهم استيلاء على المدينة. وذكر حمد الجاسر في تحقيقه لملازم في تاريخ المدينة أن خطيبهم يخطب في المسجد النبوي ويطيل الخطبة أو يطيل حتى يقرب من صلاة العصر ينتظر التبرعات التي تجمع له، لكنه لم يدم أمره، لم يدم أمره، ولا يدال له، لأن الباطل قد يكون له صولة في غياب الحق ثم يضمحل. والله أعلم. على كل حال، لا في أما في مكة فالقرامطة لما قتلوا الحجاج وأخذوا الحجر وحملوه إلى البحرين، إلى هجر كانت تسمى البحرين، يعني في قصص تاريخية يعني فيها شيء من الإثارة. على كل حال كان لهم تسلط، إنما ما أديل لهم، ما أديل لهم أزالهم الله وعاد الحق إلى نصابه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم قراءة القرآن وإهداء الأجر للوالدين؟ هذا السؤال يتكرر، وأنا قلت أنه يقرأ الإنسان القرآن يتقرب بقراءته لله، له بكل حرف 10 حسنات إلى 700 ضعف، ثم بعد نهايته يدعو الله ويقول: اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان، اللهم هب مثل ثواب ما قرأت. يخرج من الخلاف ويكون دعاؤه صائبا، ويدعو بخير كثير، له أجر هو وله قربة، ويدعو الله أن يهب مثل ثواب ما قرأ لفلان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: كما نرى في بعض الدول الإسلامية التي لا تحكم بكتاب الله وسنة رسوله، يتم تعيين الحاكم أو ولي الأمر عن طريق القوانين الموضوعة، فهل ذلك يعتبر بدعة صحيحة، بيعة صحيحة؟ أفيدونا. هو بيعة على ما وضعوا عليه، لكن ليس بيعة على الكتاب والسنة، فما تستطيع أن تطالبه بتطبيق الكتاب والسنة، لأنك بايعته على الدستور أو على الدستور، يعني فكأنها نظرية العقد. لو نجتمع 10 يعني في أمر ما، ويكون بيننا عهد على أساس نحقق هذا الأمر وندفع عوارضه، يجب على كل واحد منا أن يفي ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. والأمور التي ينتظم فيها أمر الناس ويزع الظالم عن المظلوم، هذا أمر طيب، هذا أمر طيب. يعني إذا عقدت عقدا أو عاهدت عهدا ما لم يكن إثما، يجب عليك الوفاء به، يجب عليك الوفاء به. وكيفما تكون يولى عليكم، كيفما تكون يولى عليكم، أعمالكم عمالكم. فلو مثلا هذه التي يجري فيها عن طريق الانتخابات وعن طريق كذا، هذه البلدان يعني يتفقون على أن تكون البيعة على الكتاب والسنة، ينظر في هذا هل سبقهم إمام فينضوون إلى هذا الإمام، ما في داعي أن ينشقوا، ما في داعي للانشقاق، لأن افتراق المسلمين في إسلامهم هذا من تفريق الدين ولا ينبغي. ما في بدعة صحيحة وبدعة قبيحة، ولا في بدعة، يعني كل بدعة في الدين ضلالة، كل بدعة في الدين ضلالة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل النظر إلى الكعبة عبادة؟ هل هناك دعاء ثابت عند رؤية الكعبة؟ اللهم شرفها وشرف من عظمها وكذا، نعم. والنظر من باب الاعتبار، لا شك يعني أن الاعتبار وذكر الله عز وجل فيه خير. ما هي أحسن الأعمال بالكعبة؟ يعني تدخل الكعبة، إذا تمكنت من الدخول فيها فصلي، صلي ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما في المسجد الحرام فأنت تستقبل الكعبة في صلاتك. هل الطواف من الصلاة من الذكر؟ إيش إيه أحسن الأعمال؟ يعني يقصد بالمسجد الحرام تحية المسجد الحرام الطواف، فإذا أديت التحية يعني الصلاة 100,000 صلاة، والذكر أيضا مضاعف. هل يجوز الإحرام قبل الميقات مع التلفظ عند المرور بالميقات؟ هذا تناقض. قل: هل يجوز التنظف الاغتسال والتجرد من المخيط والمحيط ولبس الإزار والرداء قبل الميقات؟ نعم، لكن الإحرام هو بالنية، إذا حاذيت الميقات تنوي وتلبي بالنسك الذي تريد. بخصوص المخيطة. نعم، بخصوص المخيط كيف؟ هذا حزام لا بأس، ولو في خياطة تلبسه، تشد به إزارك من فوق الإزار وتحفظ به نفقتك، هذا مخيط مستثنى. بارك الله فيك. حياك الله. هل يجوز للمرأة الحائض أداء العمرة علما أنها لن تطهر إلا بعد 6 أيام وهي يجب أن تترك مكة بعد 5 أيام؟ فما هو الحل؟ لماذا تحرم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن صفية أنها يعني قد حاضت قال أحابستنا هي. يفهم من هذا أنها لو لم تكن طافت طواف الإفاضة أنهم سينحبسون، أنهم سيبقون حتى تطهر فتطوف طواف الإفاضة. فمثل العمرة من يعني أركانها الطواف والسعي، إذا كانت حائضا وتخشى إما أنها لا تحرم وإن شاء الله تؤجر عليه، أو أنها تستعمل دواء أن يرفع الحيض عنها. إذا لم يكن هذا ولا هذا واضطرت إلى أن تسافر وقد أحرمت، فقد أفتى بعض العلماء بأنها تستثفر وتطوف وتقضي عمرتها ولا يكلف الله نفسا إلا واتقوا الله ما استطعتم. إذن لماذا تلزم نفسها بالإحرام؟ وعلى كل حال يجوز لها أن تحرم وهي حائض لكن تنتظر حتى تطهر. على كل حال هذا الذي أعرفه. في إذا نزل الدم في وقت الحيض يعني في وقت الحيض المعتاد فهو حيض. أي إذا انقطع الدم ارتفع، وإذا نزل الدم في وقت الحيض في أيام الحيض فهو حيض. ها أنا قلت الأولى مثل هذا ألا تلزم نفسها بعمرة، لأن إذا أحرمت بعمرة فتنتظر، إذا أمكن أن تشرب دواء ليرتفع الحيض فلها أن تحرم. إذا لم يكن هذا ولا هذا قلت لكم ولكن كأنك ما سمعت أنه أفتى بعض العلماء إيه يعني جعلني الله وإياك ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أحسن الاستماع. أفتى بعض العلماء أنها إذا كانت يعني في قد تورطت بالإحرام وأنها أيضا ملزمة ولا يمكنها البقاء في مكة مع وحدها ولا يمكن أن تتخلف عن رفقتها لأن إقامتها محدودة كما هو الواقع في، فلها أن تستثفر وأن تغتسل وتطوف وتسعى ولو كانت لا تزال حائضا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله ما استطعتم. فهذا الذي يعني وقد ورد أنه الطواف يعني قد بعض العلماء لا يشترط له الطهارة كما يشترط للصلاة. والله أعلم. يقول أرجو بيان حدود الحرم المدني أي من عير إلى ثور وما بين لابتيها الحرتين الشرقية والغربية، هذه حدود الحرم. يعني إذا نزل المطر فمن كفأ إلى الحرم فهو من الحرم، ومن كفأ خارجه فهو ليس منه. يعني الفاصل هو المطر ما بين لابتيها الحرتين، ينزل المطر فما يعني اتجه إلى خارج الحرم فليس منها، وما اتجه إلى الحرم فمنه هو من الحرم. ومن عير جبل عير إلى ثور خلف أحد. على كل حال المضاعفة للصلاة في المسجد النبوي، صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام، والتوسعة والزيادة لها حكم المزيد، لها حكم المسجد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم استخدام الجوال في الحرم، إيه هذا كم نبه عليه وأنه لا ينبغي، واللي يستخدم الجوال في الحرم يشتغل بغير الصلاة ويقطع أجره، لأن الرجل ما يزال في صلاة ما انتظر الصلاة ما لم يحدث أو يتحدث بأمر الدنيا. نعم خاصة إذا كان يصدر أصوات ويشغل المصلين، الله المستعان، هذا لا ينبغي وقد نبه عليه كثيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الرافضة تدخل في حديث 73 فرقة أم أنهم من غير المسلمين؟ هم 3 أقسام. إذا كان. لكن الشيعة الذين يقتصرون على التفضيل يفضلون علي على أبي بكر وأنه أولى بالخلافة، هؤلاء لا يخرجون من الملة، هؤلاء من المسلمين، وقد يكون فيهم أناس يعني على استقامة لكنهم جهلة. فمجرد نقول إنهم فارقوا السنة والجماعة لكن لم يخرجوا من الملة. أما من جنى على النبوة وزعم أنه يوحى إلى غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، كما يقال إنهم يقولون أو عندهم في الروايات أن جبريل ينزل بالوحي على فاطمة وعلي يكتب لها، فلما ماتت صار ينزل على علي، ويعتبرون أئمتهم يعني من لم يأخذ الدين عنهم لا ثقة له بدينه لأنهم معصومون ويتلقون من جبريل أو يتلقون من ربما بعضهم يغلو ويصل إلى هذا الحد. إذا وصل إلى هذا الحد وأقيمت عليه الحجة فليس من 72 فرقة، لكن تقام عليه الحجة. جزاك الله خير. نعم، ما حكم قراءة نفس السورة في ركعتين متتاليتين؟ لا بأس، إذا قرأ الزلزلة في الركعة الأولى وقرأها في الركعة الثانية نعم لا بأس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.